سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة، من هذه الرحاب العامرة الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، في هذه الساعة المباركة من الليل، وفي هذا الشهر الحرام الذي شهد أعظم معجزة بعد نزول القرآن، معجزة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه المعجزة التي جعلت الإسلام والمسلمين قادة للعالم بأسره، حيث انتقلت الرسالة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلها شهيدة على الناس أجمعين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون أهلا لهذه الشهادة، وأن يقوم بهذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فهذه هي الرسالة الخالدة التي شاء الله لها البقاء إلى أن تقوم الساعة. إخوة الإسلام، مع القرآن الكريم نستهل لقاءنا المبارك بآيات بينات من سورة النمل، من أول الآية 27 يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نهينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفعلون

ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال وصلاح العباد والبلاد. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر والتي يحين موعدها قبل الرابعة بدقيقتين، نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واحفظ بلدنا وانصر قائدنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. رسول الله، أنت سيد الكونين والنور الذي ظهرت شريعتنا به بعد الخفا، وهو المشفع في القيامة وحده في من هو في النار أو من أشرف، هو صاحب الخلق العظيم. لا يرى إلا صفوحا عاطفا متلطفا هو صاحب الخلق العظيم فلا يرى إلا صفوحا عاطفا متلطفا هو صاحب المعراج من أسري به ليلا هو صاحب المعراج من أسري به ليلا إلى أسمى مقام أشرفا ملئت به الآفاق نورا باهرا صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه ملئت به الآفاق نورا نورا باهرا وعلى علامته البراق مشرفا ملئت به الآفاق نورا باهرا رسول الله ملئت به الآفاق نورا باهرا وعلى علامته البراق مشرفا كانت ملائكة السماء خدما له رسول الله كانت ملائكة السماء خدما له وله جنان الخلد أبدت زخرفا أوحى إليك الله جل جلاله أوحى إليه الله جل جلاله أسراره ولغيره لم تكشفا. رسول الله يا سيدنا النبي كانت ملائكة السماء خدما له ملائكة السماء خدما له وله جنان الخلد أبدت زخرفا. يا سيدنا النبي كانت ملائكة السماء خدما له وله جنان الخلد أبدت زخرفا. أوحى إليه الله جل جلاله ولغيره صلوات الله وسلامه عليه ولغيره لم تكشفا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحمدون عباس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مدحت سعد زغلول وأحمد رامي. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 28 من شهر رجب لعام 1439 للهجرة، والموافق 15 من شهر إبريل لعام 2018 للميلاد.